بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبيه المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، أولا نشكر أخانا حسينا على هذه الكلمة، كما نشكر الشيخ الفاضل أبا بلال خالدا على كلماته الترحيبية بإخوانه وأبنائه، ونشكر إخواننا على حسن نياتهم مع إخوانهم، والفضل لله سبحانه وتعالى في مثل هذا اللقاء وحده جل وعلا، ثم لمن كان له الفضل فيه. وإن كان من كلمة بين يدي إخواني وآبائي فهي حول حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو ما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله كتب الإحسان في كل شيء، فإذا أحسنتم، فإذا ذبحتم، فإذا قتلتم فأحسن القتلة، وإذا ذبحتم فأحسن الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. هذا الحديث العظيم فيه بيان لفضيلة من الفضائل التي فرضها الله سبحانه وتعالى وشرعها، وهي فضيلة الإحسان، ومأخوذة من قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. تفضل، بارك الله فيك. كتب الإحسان على كل شيء، فمعروف لفظ كل داخل في عموم جميع ما يجب فيه الإحسان ويشرع. وقسم العلماء الإحسان إلى قسمين: إحسان إلى الخالق جل وعلا، وإحسان إلى المخلوقين. فأما النوع الأول فالإحسان إلى الله سبحانه وتعالى، فالمراد به كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث جبريل الطويل المعروف المشهور، أنه لما سأل جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإحسان قال له: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أن تعبد الله، فالإحسان قائم على التوحيد، أن تعبد الله وحده سبحانه لا شريك له. ثم قال: كأنك تراه، وهذه مرحلة أو مرتبة من مراتب الإحسان العليا، وتسمى بمرتبة المشاهدة، كأنك تشاهد الله سبحانه وتعالى. وإذا كان في الدنيا يمتنع أن ترى الله سبحانه وتعالى، إنك لن تراني كما أخبر الله لموسى عليه الصلاة والسلام، فإنه سبحانه وتعالى يراك، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذه مرتبة أقل من الأولى، وتسمى بمرتبة المراقبة. يعني إذا لم تكن تعبد الله كأنك تراه سبحانه، فلا أقل أن تعبد الله وتعلم أنه يراقبك ومطلع على سرك وعلى نيتك. فهذه إذا تحققت للعبد قد وصل إلى أعلى مراتب هذا الدين، إذ أن مراتب الدين كما تعلمون ثلاث: مرتبة الإسلام، ثم أخص منها وأعظم مرتبة الإيمان، ثم هذه المرتبة التي نحن بصددها وهي مرتبة الإحسان. هذا فيما يتعلق بالقسم الأول. وأما بالقسم الثاني، الإحسان إلى المخلوقات، فهو شامل لجميع المخلوقات، ويطول الحديث عن مثل هذه الأشياء، وإنما نختار ما تيسر ذكره من الإحسان إلى بعض المخلوقات حتى يتضح المقام. وأول من يحسن إليه الإنسان هما الوالدان، كما أخبر الله سبحانه وتعالى بقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فانظر رعاك الله إلى هذه إلى هذا النوع من أنواع الإحسان، وهو الإحسان إلى الوالدين، إذ هما السبب في وجودك في هذه الدنيا. وعظيم حقهما أن الله سبحانه وتعالى عطف حق الوالدين على حقه سبحانه وتعالى على عبادته: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فدل هذا على أهمية الإحسان إلى الوالدين وبرهما في حياتهما وبعد موتهما. ونبه في هذه الآيات الآن في الذكر على أخص نوع من أنواع العقوق وأدناه، ليدل على أن أعلى منه أرفع من ذلك، يعني وأجرم وأشد عقوبة عند الله. فلا تقل لهما أف، هذه اللفظة التي قد يراها الإنسان بسيطة وهي حركة للتأفف من أمر الوالدين أو من خدمتهما، فالتأفف إذا كان محرما ويعد نوع من أنواع العقوق فما هو فوق التأفف أولى بذلك وأحرى أن يعاقب عليه العبد ما لم يتب منه. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، فهذا أعلى من الأف، أن تنهر الوالدين وأن ترفع صوتك عليهما، بل الأمر من الله عز وجل بالإحسان وبالقول الحسن: وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. فانظر إلى هذا التعبير التصوير الجميل في التذلل للوالدين والإحسان إليهما بطيب نفس، لأن عبادة من أعظم العبادات. نعم عباد الله، وهكذا من أنواع الإحسان إلى المخلوقات الإحسان إلى الجيران، الإحسان إلى الأهل، الإحسان إلى الأخوة، الإحسان أنواع وأشكال. لكن أحببت أن أذكر نفسي وإياكم بشيء قد لا يخطر على بال كثير من الناس، وهو الإحسان إلى الحيوانات. فبعض الناس وخاصة ممن يعمل على مثل هذه الحيوانات أو يعني يربيها إلى غير ذلك، قد لا يحسن إليها. فإن الإحسان إلى الحيوان هذا من شرع الله ومن هذا الدين العظيم. فانظروا في هذا الحديث العظيم الذي بيّن فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن امرأة بغيا من بني إسرائيل أحسنت إلى كلب، أعزكم الله، إلى كلب كان يدور حول ركية حول بئر من شدة الظمأ. فماذا عملت هذه البغي؟ نزعت موقها وملته ماء من البئر وسقت هذا الكلب، أحسنت إليه فغفر الله لها. ما بالك يا عبد الله إذا أحسنت إلى إنسان؟ هذا إحسان إلى كلب. وتعلمون كيف الكلب من الحيوانات المضرة في أغلبها، ومع هذا غفر الله سبحانه وتعالى لهذه البغي من بغايا بني إسرائيل. وهكذا في قصة الأنصاري الذي ماذا هاج جمله وما استطاع أن يعمل عليه في المسنى، فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلكم الجمل وهجيانه، فقام صلى الله عليه وسلم وقام معه أصحابه أو بعض أصحابه إلى ذلكم الحائط، فلما دخلوا عليه قالوا يا رسول الله نخشى عليك منه، لأنه أصبح هاج وقد يضر بمن قرب منه، فقال لا تخافوا عليه وبهذا المعنى. فلما قرب منه سجد، خر هذا الجمل ساجدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الصحابة هذه بهيمة عرفت حقك يا رسول الله، ألا أمرتنا أن نسجد لك؟ قال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظيم حقها عليه. ثم قال أين رب هذا الجمل؟ أين صاحبه؟ فقال رجل الأنصار أو شاب الأنصار أنا يا رسول الله، فقال إن هذا أي الجمل يشكوك إلي أنك تجيعه وتتعبه أي في العمل، فانظر. فأمره صلى الله عليه وسلم بالإحسان إلى هذه البهيمة بإشباعها ويعني تخفيف عنها العمل إلى آخر، هذا الإحسان، وهذا من شرع الله عز وجل. فكثير من الناس ممن لهم هذه البهائم والأنعام قد يتصرف معها تصرفا غير سديد ومخالفا، وهذا يذكرنا بما يتبجح به دعاة الإنسانية وحقوق الحيوان وما إلى ذلك، وهم في الحقيقة يحسنون إلى كلب أو إلى شيء من هذه الحيوانات ويسوؤون إلى البشر، بل يقتلونهم ويفعلون بهم الأفاعيل. فديننا شامل لهذا ولذاك بحمد الله عز وجل. ومن الإحسان إلى الحيوان والأنعام خاصة ما ذكر في الحديث المتصدر الكلمة هذه، أنك إذا أردت أن تذبح هذا الحيوان فأمرك الله عز وجل وفي حديث الرسول بالإحسان إليه، فقال وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، صيغة الفعل هذه الهيئة، مصدر الهيئة يسمونه، يعني حتى هيئة ذبحك يكون مهذبا بالطريقة الشرعية وأن تكون هينا لينا. ومنه وليحد أحدكم شفرته، تحد الشفرة حتى تجهز عليه بسهولة. ويتعلق بهذا ما يتعلق بأحكام التذكية في الإسلام والتسمية حال الذبح إلى آخر مما تعلمون يا طلاب العلم بهذا. فنعم بارك الله فيكم، حتى في قتل أي حيوان مضر لا ينبغي أن تعذبه. فإذا كانك حيوان مضر مثلا ككلب عقور أو حية أو عقرب لا يحق لك أن تعذبه، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، اقتلوا بإزهاق روحه بأدنى الطرق وأسهلها، أما أن تعذبه بالنار أو بطرق يعني يبطي فيها من الموت فهذا ليس بإحسان إليه، بل أمرك الله عز وجل وجاء في هذا الدين الحنيف أنك تحسن في قتله، هذا مع هذه الحيوانات. ومن أنواع الإحسان بارك الله فيكم الإحسان إلى من أساء إليك. قد يحصل إساءة بينك وبين أخوك المسلم، فأنت إذا أسيء إليك أن تحسن إلى من أساء إليك، وهذا من أعظم أنواع الإحسان. قال الله تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فهذه من الأخلاق العالية التي ينبغي لجميع المسلمين أن يتحلوا بها. ومن أنواع الإحسان أيضا من أنواع الإحسان في القول أيضا الإحسان الذي هو أحسن الإحسان وهو الدعوة إلى الله عز وجل. قال الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فلما كانت الدعوة إلى الله من أحسن من أنواع الإحسان العظمى كانت وظيفة الرسل عليهم الصلاة والسلام الإحسان، والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أشرف وظيفة. ومن فضل الله عز وجل أن من الله تعالى على هذه البلاد وعلى غيرها بمثل هذه المراكز التي يتخرج منها الدعاة إلى الله عز وجل. فكان ينبغي للدعاة وينبغي عليهم أن يتحلوا بهذه العبادة، وهي الإحسان في قولهم والإحسان في إيصال هذا الدين وما يحتويه من عبادات وعقائد وإلى آخر بالحسنى وبالطريقة التي ترضي الله عز وجل، وعلى ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. هذه كلمة مختصرة يعني مشتتة من هنا وهناك، أسأل الله عز وجل أن ينفعني بها وإياكم. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيراً.